يا الله، صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. التشريع الإسلامي له مصدران أساسيان. المصدر الأول الكتاب الكريم، والمصدر الثاني السنة، وهي الأحاديث الصادرة عن النبي محمد صلى الله عليه وآله، سواء كان الراوي عنه أهل البيت أو كان الراوي عنه غيرهم. حديثنا هذه الليلة عن السنة، وذلك في ضمن نقاط. النقطة الأولى، ما هو منهج الطرفين الشيعة والسنة في التعامل مع الحديث؟ كلا الطرفين من الإمامية وغيرهم يرون أن حديث النبي صلى الله عليه وآله مصدر من مصادر التشريع، وأنه حجة يعتمد عليه. ولكن هناك فرق في منهج التعامل. منهج التعامل مع الحديث المروي عن النبي يختلف هذا المنهج بين الإمامية وبين غيرهم. ما هو الفرق في منهج التعامل؟ هناك نوعان من الفرق. الفرق الأول بين الإمامية وغيرهم في التعامل مع حديث النبي صلى الله عليه وآله، أن الإمامية لما اعتقدوا بعصمة النبي المطلقة، الإمامية يعتقدون أن للنبي عصمة مطلقة، فكل ما يصدر عنه فهو حق، وكل ما يتلوه فيجب الأخذ به اتباعا لإطلاق الآيات القرآنية: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وإطلاق قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى. تبعا لهذه الإطلاقات، الإمامية يحتجون بجميع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله، ويهتمون بجميع أحاديث رسول الله حفظا وتدوينا واحتجاجا واستدلالا. أما الطرف الآخر، إخواننا من المذاهب الإسلامية الأخرى، أنا أقيم لك الآن دلائل على أن غير الإمامية لم يعطي حديث النبي صلى الله عليه وآله حجم الاهتمام وحجم الاعتبار وحجم الاستناد الذي أعطته الإمامية لحديث النبي صلى الله عليه وآله. لاحظ معي ما رواه الذهبي في تذكرة الحفاظ الجزء الأول صفحة 5 عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله، فنهتني قريش وقالوا: تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله؟ ورسول الله بشر يتكلم في الرضا والغضب، يعني لا يؤمنون بالعصمة المطلقة، يقولون ما يصدر عنه قد يكون إلهيا قد يكون بشريا، ولا يحتج بجميع ما يصدر عنه، يحتج ببعض أحاديثه دون بعض. يقول: فأمسكت عن الكتابة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله فقال: اكتب. فوالذي نفسي بيده ما خرج منه، وهو يشير إلى فمه، ما خرج منه إلا حق. هذه العقيدة التي كانت تعتقد بها قريش لم تقتصر على قريش، امتدت لما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، وأصبحت خطا فكريا عند بعض المسلمين أن الرسول ليس معصوما عصمة مطلقة، وبالتالي لا تدون جميع أحاديثه ولا يحتج بجميع أحاديثه. لاحظ ما رواه الذهبي في تذكرة الحفاظ الجزء الأول صفحة 2 وصفحة 3 أن بعض الصحابة، لا أذكر الاسم، جمع الناس بعد وفاة النبي وقال: إنكم تحدثون عن رسول الله أحاديث تختلفون فيها، والناس بعدكم أشد اختلافا، فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا، فمن سألكم فقولوا بيننا كتاب الله، فلا القرآن كفينا. وأيضا في طبقات ابن سعد الجزء الخامس صفحة 140 قال: إن الأحاديث كثرت على عهد بعض الصحابة، فأنشد الناس أن يأتوه بها، يجيبوا الأحاديث، فلما أتوه بها أمر بتحريقها. قرب ابن كعب يقول كما في تذكرة الحفاظ للذهبي الجزء الأول صفحة 4 يقول: لما سرنا إلى العراق مشى معنا بعض الصحابة فقال: أتدرون لما شيعتكم؟ قالوا: أردت أن تكرمنا؟ قال: إن مع ذلك حاجة، إنكم تأتون أهل قرية، يقصد العراق، لهم دوي بالقرآن كدوي النحل، فلا تصدوهم بالأحاديث عن رسول الله وأنا شريككم. قال قربة ابن كعب: فما حدثت بعده شيئا عن رسول الله، خلاص أمسكت عن الحديث. بقي هذا المنع من كتابة الحديث ومن روايته وتدوينه، كتبت بعض الصحائف لا ننكر، صحيفة التي كتبها عبد الله بن عمرو بن العاص، صحيفة التي كتبها سعد بن عبادة، صحيفة التي كتبها سمر بن جندب، صحيفة التي كتبها جابر بن عبد الله، لكنها كانت صحائف معدودة، ومعدودة صفحاتها ووريقاتها، فلم تكن بمستوى هذه الآلاف من الأحاديث الموجودة فعلا في الصحاح. صحائف معدودة ذات وريقات معدودة هي التي احتفظ بها فقط، بينما الآن المروي عن النبي صلى الله عليه وآله آلاف من الروايات والأحاديث تجدها فيما يسمى بكتب السنن أو ما يسمى بكتب الصحاح الستة، إلى أن جاء عهد عمر بن عبد العزيز. لما جاء عهد عمر بن عبد العزيز كتب إلى أهل المدينة أن انظروا حديث الرسول فاكتبوه، فإني خفت دروس العلم وذهاب أهله. وكان ابن شهاب الزهري أول من دون الحديث على رأس المئة، يعني بعد 100 سنة من الهجرة أول مرة يدون الحديث. فأين الأحاديث التي كانت قبل هذه 100؟ لا ندري. هذا يذكره فتح الباري الجزء الأول صفحة 218. وهل تمت القضية؟ يعني هل كتب الحديث في عهد عمر ابن عبد العزيز وانتهت القضية؟ لا، ارجع إلى تذكرة الحفاظ، ارجع إلى تهذيب التهذيب الجزء 12 صفحة 39، يقول كتب عمر بن عبد العزيز ولكن قال ابنه، يعني ابن عمر بن عبد العزيز بعد وفاته، باعت تلك الكتب. رجع مرة ثانية الحديث، باع وتلف. حتى ولي أبو جعفر المنصور وحرض العلماء على التدوين، يقول الذهبي سنة 143، يعني بعد 143 سنة بدأ التدوين، فصنف ابن جريج التصانيف بمكة، وسعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة والأوزاعي بالشام، وصنف مالك يعني الإمام مالك كتابا موطأ بالمدينة تذكرة الحفاظ الجزء الأول صفحة 160. إذا نلاحظ يا إخوان ماذا؟ نلاحظ أن فئة من المسلمين منعت أو لم تهتم بتدوين الحديث إلى ما بعد 100 سنة أو 143 سنة، وهذا يعني مقتضى العادة ومقتضى الأوضاع الطبيعية أن يتلف أكثر الحديث لموت الحفاظ ولموت المتحملين له، وبالتالي لم يصل من الحديث الصحيح المعتبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، لم يصل منه إلى أيدي المسلمين إلا الشيء قليل والنذر النادر. بينما تعال للإمامية ماذا صنعوا وكيف اهتموا. طبعا الإمامية يمشون على سيرة أهل البيت، وأهل البيت كانوا ابتداء من علي بن أبي طالب عليه السلام وأبنائه الحسن والحسين وعلي بن الحسين إلى آخر الأئمة، كانوا يدونون حديث رسول الله ويواظبون على تدوينه وكتابته وإملائه وتناقله، فبقي الحديث النبوي عند أهل البيت محفوظا إلى أن وصلنا يدا بيد. أول من دون الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه باعتراف البخاري، البخاري هو يعترف بذلك. يقول البخاري أن الإمام علي عليه السلام صعد المنبر وقال لم يكن عندنا، يقصد زمان النبي، لم يكن عندنا كتاب نقرأه إلا هذه الصحيفة، وطلع صحيفة هو كاتبها، ثم أخرج صحيفة فيها أحكام الجراحات والديات وأسنان الإبل المشروطة في باب الزكاة، وأن المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، ويذكر عدة روايات. البخاري الجزء الأول صفحة 38 كتاب العلم باب كتابة العلم. هذه الصحيفة التي ينقل عنها البخاري، النجاشي أيضا يذكر في الجزء الثاني رجال النجاشي صفحة 260 عن الإمام الباقر عليه السلام أنه زاره الحكم ابن عتيبة أو ابن عيينة على اختلاف النصر، فجعل يسأله الحكم ابن عيينة، يسأل الإمام الباقر وأبو جعفر يجيبه، فاختلف في شيء، الإمام الباقر أجاب ما رضي بكلامه الحكم ابن عيينة، فقال أبو جعفر: قم يا بني أخرج كتاب علي. فأخرج كتابا وفتحه وجعل ينظر حتى أخرج المسألة، ثم قال أبو جعفر يعني الإمام الباقر: هذا خط علي عليه السلام وإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم قال: يا أبا محمد اذهب أنت وسلمة، يعني أنت وجماعة روحوا، وأبو المقدام حيث شئتم يمينا شمالا، فوالله لا تجدون العلم أوثق منه عند قوم كان ينزل عليهم جبرائيل. لا تجدون علما أوثق مما عندنا. لاحظتم شلون؟ فإذا أهل البيت كانوا يواظبون على كتابة الحديث. ينقل أيضا رجال النجاشي في ترجمة الحسن ابن علي الوشا، قال له أحمد بن محمد بن، يقول أحمد بن محمد بن عيسى: خرجت إلى الكوفة في طلب الحديث، فلقيت الحسن بن علي الوشا فسألته أن يخرج لي كتاب العلاء بن علي وأبان بن عثمان الأحمر، فأخرجهما إليه، فقلت: أحب أن تجيزهما. قال: رحمك الله، وما عجلتك؟ اذهب فاكتبها، يعني هذه الأحاديث اكتبها لا تضيعها، لو علمت أن هذا الحديث يكون له هذا الطلب لاستكثرت منه. فإني، يقول الوشا، فإني أدركت في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، 900 شيخ كل يقول: حدثني جعفر بن محمد الصادق. الصادق ينقل عن ماذا؟ هو نفس النجاشي ينقل عن الإمام الصادق، يقول: لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا، هذه الأحاديث مو عني أنا، لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنا من الهالكين، إنما هي أصول علم نتوارثها كابرا عن كابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ونكنزها كما يكنز الناس الذهب والفضة. يعني احنا محتفظين بهذه الأحاديث مدونة مكتوبة محفوظة، نكنزها كما يكنز الناس الذهب والفضة. وبالتالي جمعت هذه الأحاديث في أصول شاعت بين الشيعة آنذاك، سميت الأصول الأربعمائة، ومن هذه الأصول الأربعمائة كتبت الكتب الأربعة: الكافي للكليني، ومن لا يحضره الفقيه للصدوق، والتهذيب للشيخ الطوسي، والاستبصار أيضا للشيخ الطوسي. إذن الفرق الأول بين منهج الإمامية وغيرهم في التعامل مع الحديث هو الاهتمام بجميع ما دون، وعدم الاهتمام بجميع ما دون كما شرحنا. الفرق الثاني أن الشيعة الإمامية اعتنت بتراث أهل البيت طبقا لحديث الثقلين. هل نسينا حديث الثقلين؟ الترمذي في سننه، مسلم في صحيحه في فضائل علي بن أبي طالب يذكر حديث الثقلين، أحمد بن حنبل في مسنده في باب فضائل علي بن أبي طالب يذكر حديث الثقلين: إني تارك أو مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فالشيعة الإمامية اتبعت شنو؟ اتبعت حديث الثقلين، فاهتمت بتراث أهل البيت ولم تضيع رواية وردت عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. بينما المنهج الآخر والمدرسة الأخرى لم يهتموا بتراث أهل البيت، وأنا أقيم لك الدلائل على ذلك. لاحظ، إذا تترك الأحاديث ربما يقول أصحاب المذاهب الإسلامية الأخرى نمن شغل في الأحاديث الكافي لأنها أحاديث فيها نفس خاص وعقيدة خاصة. طيب حتى التراث الآخر ما اهتموا به. الآن مثلا من باب المثال صحيفة السجادية، فصحيفة السجادية مو أحاديث بعد، صحيفة السجادية مو مروية عنا احنا، مروية عن زيد ابن علي ابن الحسين، رواية موثقة بسند متصل إلى زيد ابن علي ابن الحسين. والصحيفة السجادية كتاب موجود في اليمن، في العراق، في مصر، في إيران، في كل مكان، بعد مو عن الشيعة فقط. مع ذلك لا تجد أحدا يهتم بالصحيفة السجادية كتراث لأهل البيت إلا من الإمامية. بعد هذا مو روايتنا حتى في الفضول، مو يقولوا بعد هذا جاي من كتاب الكافي فلا نقبله. هذه رواية متصلة إلى زيد بن علي ابن الحسين، وزيد بن علي عندكم ثقة، ومع ذلك لا تبالون بالصحيفة السجادية مع أنها مجرد أدرية ليست إلا لا تحمل عقيدة ولا خط فكري مناوئ ولا معارض، مجرد أدرية مع ذلك الاهتمام بها. سيد المرعشي قدس سره أحد المراجع يذكر في مقدمة الصحيفة السجادية المطبوعة سنة 1361 هجرية، يقول إني في سنة 1353 هجرية بعثت نسخة من الصحيفة الشريفة يعني السجادية إلى العلامة المصري المعاصر الشيخ الجوهري الطنطاوي المفسر المعروف، معروف تفسير الطنطاوي، مفتي الإسكندرية ليطالعها يشوفها. فكتب إلي من القاهرة أشكرك كذا، ثم قال ومن الشقاء، طنطاوي يقول ومن الشقاء أننا إلى الآن لم نقف على هذا الأثر، ما ندري عنه، لم نقف على هذا الأثر القيم الخالد من مواريث النبوة وأهل البيت. وإني يقول الطنطاوي كلما تأملتها رأيتها فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق. صحيفة أدعية، شوف شلون الاهتمام. أنا أقيم لك عدة دلائل على عدم الاهتمام بتراث أهل البيت. الذهبي في سير أعلام النبلاء الجزء الرابع صفحة 402 يقول ولقد كان أبو جعفر، يعني منه الإمام الباقر، إماما مجتهدا تاليا لكتاب الله كبير الشأن، لكنه لا يبلغ في القرآن درجة ابن كثير، ولا في الفقه درجة أبي الزناد، ولا في الحفظ ومعرفة السنن درجة قتادة. بعد ايش بقى بعد؟ خلاص طلع من طرف ثاني، خلاص لا بلغ درجة هذا ولا بلغ درجة هذا. هذا نتيجة الاهتمام. ولذلك نفس السيرة مشى عليها الخلف تبعا للسلف. وهذا الإمام البخاري المحدث في صحيحه ما روى عن الإمام الصادق حديثا واحدا، وهو معروف بين المسلمين بأنه من علماء آل محمد. وفي المقابل روى عن مروان بن الحكم في الجزء الأول صفحة 265 في كتاب ثقة الصلاة، وروى عن عمران ابن حطان الخارجي الحروري الذي كان يفتخر بقتل علي عليه السلام في صحيح البخاري الجزء الخامس كتاب اللباس صفحة 2194. وأعظم من هذا يا إخوان ابن خلدون الذي يقدسه كثير من الباحثين وكثير من المؤرخين، يقدسون ابن خلدون ويعتبرونه أول من دون علم الاجتماع في العرب، أول مدون لعلم الاجتماع هو ابن خلدون. شوف شلون التعصب الظاهر. يذكر في مقدمته الجزء الأول صفحة 446: وشذ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها وفقه انفردوا به وبنوا على مذهبهم قولهم بعصمة الأئمة ورفع الخلاف عن أقوالهم وهي كلها أصول واهية. هذا الاهتمام بتراث أهل البيت. لاحظ أيضا معي أن البخاري ومسلم أخرجا في صحيحيهما عن إسحاق بن سويد بن هبيرة العدوي التميمي البصري. من هذا إسحاق؟ يقول عنه تهذيب التهذيب الجزء الأول صفحة 252: كان إسحاق يحمل على علي تحاملا شديدا. أخرج البخاري أيضا في صحيحه عن حريز بن عثمان الرحدي الحمصي ماذا يقال عنه؟ قال عنه في ميزان الاعتدال الجزء الأول صفحة 475: كان حريز ينال من علي. وذكر عنه تهذيب الكمال الجزء الثاني صفحة 91: قال سمعت إسماعيل بن عياش يقول عادلت حريز بن عثمان، يعني مشيت إياه من مصر إلى مكة، وكان يسب عليا ويلعنه. وهذا من الرواة الثقات الذين روي عنهم في البخاري ومسلم. إذن بالنتيجة عرفنا بالمقارنة الفرق بين منهج التعامل مع الحديث عند الإمامية ومنهج التعامل مع الحديث عند غيرهم من المذاهب الإسلامية الأخرى. نحن لا نتهجم على أحد، ولكن نبين الفوارق بالأدلة والأرقام لا أكثر. هم لهم رأيهم ونحن لنا رأينا، ولكننا بينا ما هو الفرق بين المنهجين. راح الوقت لذلك الآبات اللي انتظروني هنا. صلوا على محمد وآل محمد. النقطة الثانية: كثير من الباحثين يذكر هذه المسألة، وهي لماذا لا يوجد كتاب صحيح عند الشيعة؟ المذاهب الأخرى خطت خطوات جليلة ومهمة حيث كتبت صحيحا أو صحيحين كصحيح البخاري ومسلم، فلماذا لا نجد هذه الخطوة عند الشيعة الإمامية أن لهم كتابا صحيحا يجمع الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها عندهم؟ أريد أن أوضح نقطة يا إخوان. فرق بين صحيح السند وصحيح المضمون، فرق بين ما هو الصحيح وبين ما هو الحجة. ليس كل حديث صحيح فهو حجة يعتمد عليه. نحن الشيعة الإمامية قمنا بمحاولات، لا نقول بأنه لم يقم الشيعة الإمامية بمحاولات. كتب الفقيه شيخ محمد تقي التستري، كتب كتاب الأحاديث الدخيلة، كتب الشهيد شيخ حسن ابن الشهيد الثاني منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان، كتب البهبودي كتاب صحيح الكافي، كتب موجودة ومطبوعة. ليست أنه ليست هناك محاولات عند الشيعة الإمامية في التصحيح، موجود هذه المحاولات. لكننا مع ذلك نقول لا فائدة في جمع الأحاديث الصحيحة سندا، لأنها وإن كانت صحيحة سندا لكن لا ملازمة بين كون الحديث صحيح سندا وكونه حجة. قد يكون الحديث صحيح سندا لكن لا نعمل به ولا نعتبر به. ليس كل حديث صحيح بحسب السند فهو صحيح بحسب الواقع وصحيح بحسب المضمون بحيث يحتج به ويعمل به. أذكر لك بعض الأمور التفت إليها. هناك عدة شروط للعمل بالحديث. الشيعة الإمامية لا يبحثون عن صحيح السند، يبحثون عما هو حجة لا عما هو صحيح السند، يبحثون عما هو جامع لشروط العمل ولشروط الاحتجاج. الشرط الأول من شروط العمل أن لا يكون الحديث من الأحاديث الإسرائيلية. إذا كان الحديث من الأحاديث الإسرائيلية فالشيعة الإمامية لا يعبؤون به وإن كان صحيح السند. أذكر لك مثلا من باب الأمثلة، في نسخة التوراة، نسخة التوراة المحرفة، سفر الملوك الإصحاح 22 الرقم 19 يقول: فاسمع إذا كلام الرب، قد رأيت الرب جالسا على كرسيه وكل جند السماء وقوف لديه عن يمينه وعن يساره. هذا موجود في التوراة المحرفة. نلاحظ ما يشبه ذلك في كتاب مجموع الفتاوى المجلد الخامس صفحة 527 نقلا عن شيخ الإسلام قال: مما جاءت به الآثار عن النبي أنه إذا جلس تبارك وتعالى على الكرسي سمع له أطيط كأطيط الرحل الجديد. هذه رواية إسرائيلية نحن لا نقبلها. لاحظ مثلا في سفر التكوين الإصحاح 3 رقم 8 يقولون: سمعت صوت الإله ماشيا في الجنة، وهو يقول سمعت صوتك في الجنة. أيضا نلاحظ ما يشبه هذا موجودا في كتاب شرح حديث النزول صفحة 220: إن موسى لما نودي من الشجرة اخلع نعليه أسرع الإجابة وتابع التلبية وكان مستأنسا للصوت وهو يقول أسمع صوتك وأحس حسك. من هذا القبيل. الشرط الثاني الذي يكون شرطا من شروط هذه أحاديث صحيحة السند ولكن أصلها إسرائيلية نحن لا نعمل بها ولا نلتفت إليها. الشرط الثاني أن لا يكون الحديث موجبا لوهم مقام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحديث الموجب لوهمه مرفوض. اقرأ معي في صحيح البخاري في كتاب الغسل في باب من إذا جامع ثم عاد، وفي صحيح مسلم عن أنس كان النبي صلى الله عليه وآله يدور على نسائه كلهم في ساعة واحدة وهن 11. قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 رجلا. تفضل، هذا مناسب للنبي؟ كتاب من كتب المسلمين هالشكل يتكلم عن النبي؟ تفضل. لاحظ كتاب مسلم، لاحظ صحيح مسلم في كتاب الحيض وأيضا البخاري في نفس الكتاب عن عبد الله بن شداد قال: سمعت ميمونة، كان رسول الله صلى الله عليه وآله، ميمونة زوجة من زوجات النبي، كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها فاعتذرت. يعني يباشر نساءه وهن حائض، بس قبل الاعتزال يباشرون. الشرط الثالث أن لا يكون الحديث منافيا لحكم العقل، يعني مرفوضا لدى العقل، فإن هذا من شروط العمل بالحديث. راجع مثلا صحيح البخاري الجزء الأول صفحة 449، رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لما أرسل ملك الموت إلى موسى عليهم السلام فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. طبعا أنا ما ذكرت الرواية لأجل الدخل، لا أضحك على أحد ولا أستهزئ بأحد، ولكن أقول نحن الشيعة لا نعمل بهذه الأحاديث، غيرنا يقبلها عقله، نحن لا نقبلها، غيرنا يرى أن هذه الأحاديث صحيحة ومقبولة عنده، ولذلك يقول نحن خطونا خطوات وسعينا سعيا حثيثا. أنت الشيعة ما خطوتم هذه الخطوات، نخطو لمثل هذه الأحاديث، نحن لا غير مستعدين لأن نخطو ولا ذرة خطوة لمثل هذه الأحاديث. فليخطو غيرنا ما يريد، نحن نركز على الحديث الحجة لا على الحديث الصحيح السند وإن كان مشتملا على مضامين لا يعمل بها. مثلا أو مما لا يقبله العقل مثلا ما ذكره صحيح البخاري الجزء السادس صفحة 2453 عن أنس بن مالك قال: النبي صلى الله عليه وآله: ثم لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه، فتقول قطن قطن وعزتك ويزوى بعضها على بعض، وأمثال ذلك من الأحاديث التي ظاهرها تجسيم الله تبارك وتعالى جل جلاله عن ذلك. إذن فبالنتيجة نحن يختلف منهجنا في التعامل